بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا. نقرأ في هذه الليلة في نظم الفارضية لشمس الدين محمد الفارضي القاهري الحنبلي، المتوفى سنة 981 للهجرة. وهذا النظم في الفرائض والمواريث على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال الفارضي رحمه الله: باب الحساب. ومخرج النصف من اثنين كذا، مخرج ثلث من ثلاثة خذا، من أربع ربعا وست سدسا، ومن ثمان ثمنا لا ينسى، ثلاثة من الأصول السبعة أعل، فما لاثنين أو ثلاثة أو أربع أو الثمان لا تعل، وعول ستة لعشرة قبل، لسبع عشر قد أعيل اثنا عشر، وترا ومن ثلث وربع تعتبر، وما من أربع وعشرين انتهت، سبع وعشرين وقالوا بخلت، والعول أن يزاد في السهام فينقص النصيب عن تمام، فالزوج والأختان من ست وقد عالت لسبعة، وقس باقي العدد. الفرائض والمواريث تنقسم إلى قسمين كما سبق معنا. القسم الأول فقه المواريث، والقسم الثاني حساب المواريث. وبدأ رحمه الله من هاهنا، بدأ يبين لنا كيفية حساب المواريث. والمسائل نوعان. النوع الأول إذا تمحضت المسألة وكان الورثة كلهم عصبات، فعند ذلك يكون أصل المسألة من عدد رؤوس العصبات، فإذا مات ميت وهلك هالك عن ابنين فأصل المسألة اثنان، لكل واحد من الابنين واحد. وإذا هلك هالك عن ثلاثة إخوة لأب فلكل واحد منهم واحد، وأصل المسألة من عدد رؤوسهم من ثلاثة. وأما إذا كانت المسألة التي فيها عصبة فيها ذكور وإناث، فأصل المسألة يكون من عدد رؤوسهم، لكننا نحسب عدد رؤوس الذكور كل واحد باثنين، والإناث كل واحدة بواحد. فإذا مات ميت وترك ابنا وبنتا فالابن باثنين والبنت بواحد، فأصل المسألة ثلاثة، اثنان للابن وواحد للبنت. وكذلك لو مات ميت عن ابنين وبنت فأصل المسألة خمسة، للابنين لكل واحد منهم اثنان وللبنت واحد. والثاني إذا كان الورثة أصحاب فروض أو مختلطين بالعصبات، فهنا ننظر إلى مخرج الفرض أو مخارج الفروض. وهذا هو الذي عناه الناظم رحمه الله بقوله هنا: ومخرج النصف من اثنين، إلى آخر ما ذكر. وعندنا حساب الفرائض بأن نحسب ما لكل وارث من نصيب من هذه القسمة وهذه التركة. وسبق معنا بأن الفروض المقدرة في كتاب الله تبارك وتعالى عددها ستة: النصف والربع والثمن والثلث والسدس والثلثان. ويترتب على هذه الفروض المقدرة سبعة أصول للمسائل، هي اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرون. هنا يعلمنا كيف نستخرج هذه الأصول. قال: ومخرج النصف من اثنين، يعني لو كان في المسألة نصف والباقي، كأن يموت ميت عن أخت شقيقة وعم شقيق، فالأخت لها النصف والعم الشقيق له الباقي بالتعصيب، فعندنا نصف فنأخذ أصل المسألة يكون أصل المسألة اثنين. قال هنا ومخرج النصف من اثنين، كذا مخرج الثلث من ثلاثة، كذلك مخرج الثلث من ثلاثة. فإذا كان مثلا في المسألة أم وأخ شقيق، فللأم الثلث وللأخ الشقيق الباقي، فأصل المسألة من ثلاثة، الأم تأخذ واحدا والباقي وهو اثنان للأخ الشقيق. قال ومخرج النصف من اثنين كذا مخرج ثلث من ثلاثة، خذا من أربع ربعا. كذلك نستخرج أصل المسألة من أربع من ربع أربعة، فيكون مثلا إذا كان في المسألة زوج وابن فالزوج له الربع وللابن الباقي، أصل المسألة من أربعة، فللزوج ربع الأربعة واحد وللابن الباقي ثلاثة. قال وست سدسة، كذلك إذا كان في المسألة صاحب سدس والباقي كأم معها ثلاثة إخوة أشقاء، فالأم لها السدس والإخوة الأشقاء لهم الباقي، للأم واحد من ستة والخمسة أسداس للإخوة الأشقاء. قال ومن ثمان ثمنا لا ينسى، كذلك إذا كان في المسألة ثمن كزوجة وابن فالزوجة لها الثمن والباقي للابن، فيكون أصل المسألة من ثمانية، الزوجة لها واحد والابن له الباقي. قال ومن ثمان ثمنا لا ينسى، فهذه هي الأصول المتفق عليها سبعة، اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرون، وأخذنا أمثلة على كيفية استخراج هذه الأصول المتفق عليها. وهذه الأصول المتفق عليها السبعة تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين، القسم الأول ما يعول منها، والقسم الثاني ما لا يعول منها. والأصول التي تعول ثلاثة، ستة واثنى عشر وأربع وعشرون، هذه الأصول التي تعول، والعول عرفه في آخر الأبيات وهو زيادة في أصل المسألة ونقص في سهام كل وارث، فيحصل نقص على كل وارث من الورثة إذا كان في المسألة عول. والأصول التي تعول هي الثلاثة هذه، الستة والاثنى عشر والأربع والعشرون، وأما الباقي من الأصول اثنان وثلاثة وأربعة وثمانية، هذه الأصول الأربعة فإنها لا تعول. والمسائل تنقسم إلى ثلاثة أقسام، مسائل الفرائض تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى مسائل عادلة فيأخذ كل وارث نصيبه بلا نقص ولا زيادة، كمسألة فيها زوج وأخت شقيقة، الزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف، كملت المسألة لم يزد أحد في نصيبه ولم ينقص أحد من نصيبه، هذه مسألة عادلة. وهناك مسائل يحصل فيها الرد، كأن يموت ميت عن بنت، البنت لها النصف وبقي النصف الآخر، أين نذهب به؟ نرده على البنت فتأخذ كامل المال، فهذا يسمى بالرد وقد سبق معنا. وهناك مسائل عائلة، مسائل عائلة بحيث يزيد أصل المسألة وينقص سهم كل وارث، وينقص سهم كل وارث. مثال ذلك في العول، مات ميت مثلا أو ماتت ميتة عن زوج وأختين شقيقتين، الزوج له النصف وللأختين الشقيقتين الثلثين، وإذا أخرجنا أصل المسألة نصف وثلثين الاثنين والثلاثة القاسم المشترك الأصغر بينهما ستة، فيكون أصل المسألة من ستة، للزوج النصف نصف الستة ثلاثة، وللأختين الشقيقتين ثلثي الستة أربعة، ثلاثة وستة ثلاثة وأربعة سبعة، وهذه السبعة أكثر من الستة، فيكون أصل المسألة من سبعة وينقص نصيب كل وارث، وهذا هو العول. العول زيادة في أصل المسألة ونقص في نصيب كل وارث، لذلك قال في الأبيات الأخيرة والعول أن يزاد في السهام، يعني في أصل المسألة، فينقص النصيب عن تمامه، فينقص نصيب كل وارث. ففي المسألة التي ذكرتها الزوج كان له 3/6 النصف، فصار له 3/7، نقص نصيبه. للأختين الشقيقتين 4/6 الثلثان، فصارت 4/7، فنقص نصيبهن أو نصيبهما. قال فالزوج والأختان من 6 وقد عالت لسبعة. الزوج والأختان أصل المسألة من 6 عالت لسبعة، زادت لسبعة. وقس باقي العدد، وقس على هذا ما بقي. وهذه الأصول التي تعول 6 و12 و24، كل واحدة منها تعول إلى أعداد. فالستة تعول إلى 7 و8 و9 و10، والاثنى عشر تعول إلى 13 و15 و17، وأما 24 فإنها تعول إلى 27. لذلك قال رحمه الله 3 من الأصول 7 أعل، 3 من هذه الأصول 7 تعول. فما الاثنين أو ثلاثة أو أربع أو الثمان لا تعل. ذكر لنا الأصول التي تعول وهي 2 و3 و4 و8. إذن الباقية هي التي تعول وهي 6 و12 و24. قال وعول 6 لـ10 قبل، 6 تعول إلى 10. قال 17 قد أعيل، 6 تعول لـ10، 17 قد أعيل 12 وترا. أما 12 فإنها تعول إلى 17 وترا، يعني إلى 13 و15 و17. فنأخذ أمثلة. ثم قال ومن 3/4 تعتبر، يعني تعتبر هذه من 3/4، الثلث والربع، لأن الثلث وربع القاسم المشترك الأصغر بينها 12. فلو كان في المسألة 3/4 فيكون أصل المسألة من 12، يكون أصل المسألة من 12، وهذا الأصل يعول. قال 17 قد أعيل 12 وترا، يعني يعول وترا 12 13 15 17. قال ومن 3/4 تعتبر، يعني 12 يكون في المسألة 3/4. وما من 24 انتهت 27، أما أصل 24 فيعول إلى 27. وقالوا بخلت، تسمى بالبخيلة لأنها لا تعول إلا مرة واحدة. نأخذ أمثلة على العول. مثلا زوج وأختين شقيقتين، أصل المسألة من 6 تعول إلى 7. زوج وأم وأخت شقيقة، أصل المسألة من 6 تعول إلى 8. زوج وأختان لأم وأختان لأب، أصل المسألة 6 تعول إلى 9. زوج وأم وأختان لأم وأختان شقيقتان، أصل المسألة 6 تعول إلى 10. أصل بهذا نكون قد انتهينا من أصل 6. أصل 12 هذه تعود 3 مرات بالإفراد، إلى 15، إلى 13 15 17. فمسألة فيها زوج وخمس بنات وأم، أصلها 12 تعود إلى 13. مسألة فيها زوجة وأربع أخوات شقيقات وأم وأخ لأم، أصل المسألة 12 تعود إلى 15. مسألة فيها جدتان، 3 زوجات 3 زوجات، 4 أخوات لأم، 8 أخوات شقيقات، من 12 تعول إلى 17. نكون بهذا قد انتهينا من أصل 12، من أصل 12. أما أصل 24 تسمى بالبخيلة لأنها تعول مرة واحدة، فتعول إلى 27. زوجة وبنتان وأم وأب، أصل المسألة 24، وعند حلها تعول إلى 27، وعند حلها تعول إلى 27. وعندنا مسألة مثلا فيها زوج وأختين، فيها زوج وأختان وأخت لأبوين، زوج وأخت لأبوين، يعني الزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف، هذا تسمى بمسألة عادلة، نصف ونصف. فأصل المسألة من 2، الزوج النصف له 1 والأخت الشقيقة لها 1. هذه المسألة تسمى، وهي ومسألة زوج وأخت لأب ونفس الحل لكلا المسألتين، تسمى هاتان المسألتان باليتيمتين، بالنصفيتين تشبيها لهما بالدرة اليتيمة التي لا نظير لها، لأنه ليس في الفرائض مسألة يورث فيها نصفان فقط بالفرض غير هاتين المسألتين، زوج وأخت شقيقة أو زوج وأخت لأب أو زوج وأخت لأب. وهذه يعني كما سبق تسمى بالمسألة العادلة، تسمى بالمسألة العادلة. عندنا مثلا في أصل ستة عندما يعول إلى ثمانية، نأخذ مثالا إذا كان في المسألة زوج وأم وأخت زوج وأم وأخت شقيقة، زوج وأم وأخت شقيقة، الزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف، هكذا عادلة. لكن عندنا أم لها الثلث فتعول المسألة، فأصل المسألة ستة، الزوج له النصف ثلاثة، وللأخت الشقيقة النصف أيضا ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وأصل المسألة ستة فتعول إلى ثمانية، هذه المسألة تعول إلى ثمانية، وهذه تسمى في الفرائض بالمباهلة، وهذه هي أول فريضة عالت في الإسلام، ولقبت بالمباهلة لأن ابن عباس قال من شاء باهلته، وهو يرى أن المسائل لا تعول، وكان يقول إن الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا، يعني كما في المسألة هنا نصف ونصف وثلث، هذان النصفان ذهبا بالمال، فأين موضع الثلث؟ يعني خلص ذهب موضع الثلث. وأيم الله لو قدموا من قدم الله وأخروا من أخر الله ما عالت فريضة أبدا. فقيل له ما لك لم تقل هذا لعمر، يعني لماذا لم تقل هذا الكلام لعمر؟ فقال كان رجلا مهابا فهبته. وقيل إن المباهلة لقب لكل عائلة ولا مشاحة يعني في ذلك ولا اختلاف في ذلك. كذلك عندنا مثلا في عول الستة إلى تسعة مسألة فيها زوج وأختين شقيقتين وأختين لأم أو أختين لأب وأختين لأم، زوج زوج وأختان شقيقتان أو لأب أو وأختان لأم، هذه المسألة تعول من ستة إلى تسعة، وهذه تسمى بالغراء وتسمى بالشريحية وتسمى بالمروانية. بالغراء لأنها حدثت في زمن بني أمية فأراد الزوج النصف كاملا، لأن المسألة الزوج له النصف وللأختين الشقيقتين الثلثين وللأختين لأم الثلث، فتعول من ستة إلى تسعة، يعني الزوج يكون يأخذ ثلاثة من تسعة، كم يساوي ثلاثة من تسعة؟ الثلث، صح؟ ثلث، وله النصف في الأصل. الأصل هو يريد النصف، فهذه سميت بالغراء لأنها حدثت في زمن بني أمية فأراد الزوج النصف كاملا، فسألوا عنها فقهاء الحجاز فقالوا له ثلث المال بسبب العول، فشاع ذكرها واشتهرت فسميت بذلك تشبيها لها بالكوكب الأغر. وقيل إن الميتة التي ماتت في المسألة اسمها الغراء، وتسمى أيضا بالمسألة الشريحية لقضاء شريح القاضي فيها، وتسمى بالمروانية لأنها حدثت في زمن مروان، وقيل في زمن عبد الملك ابن مروان، وقيل كان الزوج من بني مروان. ومثل عند عول الستة إلى عشرة مسألة زوج وأم وأختين لأم وأختين شقيقتين، زوج وأم وأختين لأم، زوج وأم وأختان لأم وأختان شقيقتان، هذه تعول من ستة إلى عشرة، وهذه تسمى بأم الفروخ بالخاء لكثرة ما فرخت في العول، لأنه من ستة إلى عشرة، وهذا أعلى ما تعول فيه المسائل، فإنها تعول بقدر ثلثيها، يعني الستة كم ثلثي الستة؟ أربعة، ستة وأربعة عشرة، وهو أكثر ما يقع في عول الفرائض. وقال في العذب الفائض شبهت بطائر وحولها أفراخها، وقيل إنها لقبت لكل عائلة إلى عشرة، لكل عائلة إلى، وقيل إنه لقب لكل عائلة إلى عشرة. وعندنا مثلا في عول في عول الاثني عشر إلى سبعة عشر مسألة فيها ثلاث زوجات وجدتان وأربع أخوات لأم وثماني أخوات شقيقات أو لأب، ثلاث زوجات وجدتان وأربع أخوات لأم ثمان أخوات شقيقات، هذه تعول من 12 إلى 17، وهذه المسألة تلقب بأم الفروج بالجيم، وتلقب بأم الأرامل، وتلقب بالدينارية الصغرى، تلقب بأم الأرامل لأن جميع من فيها نساء، كذلك بأم الفروج لأن ثلاث زوجات، جدتان، أربع أخوات لأم، ثمان أخوات شقيقات، فلقبت بأم الفروج وبأم الأرامل، ولقبت أيضا بالدينارية الصغرى. لماذا لقبت بهذا الاسم؟ لأنها وقعت في زمن الصحابة وكانت التركة 17 دينارا، وهي عالت من 12 إلى 17 دينار. نعم، لذلك تسمى بالسبعة عشرية كذلك. وهناك يعني سميت هذه بالدينارية الصغرى. هناك الدينارية الكبرى وهي زوجة وبنتين، وهي زوجة وبنتان وأم واثنى عشر أخا وأختا أشقاء أو لأب، واثنى عشر أخا وأختا أشقاء أو لأب. هذه هي التي تسمى الدينارية الكبرى، والشريحية والشاكية والباكية والركابية، هذه هي تسمى الدينارية الكبرى والشريحية والشاكية والباكية والركابية. أما السابقة تسمى بأم الفروج وأم الأرامل والدينارية الصغرى والسبعة عشرية. وفي عول 24 إلى 27 تسمى بالبخيلة، هذه سبقت معنا، مثل زوجة وأب وأم وبنتان، الزوجة لها الثمن والأب له السدس والباقي لوجود البنتين الفرع الوارث للأنثى، والأم لها السدس والبنتين لهما الثلثان، تعول من 24 إلى 27. هذه المسألة تلقب بالمنبرية وأيضا بخيلة هي. لماذا سميت بالمنبرية؟ قالوا لأن علي رضي الله عنه سئل عنها وهو على المنبر بالكوفة، فقال ارتجالا لما سئل عنها صار ثمنها تسعا، صار ثمن الزوجة تسعا لأن لها الثمن، لكن عالت المسألة من 24 إلى 27 فأخذت ثلاثة من 27 لا ثلاثة من 24، فصار نصيبها تسعا، يعني الثلاثة من 27 تسع بدل أن تأخذ الثمن. ذلك كان قد صدر خطبته كما ذكروا يعني علي رضي الله عنه بقوله الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعى. فسئل عن هذه المسألة فقال صار ثمنها تسعى، ومضى في خطبته، فيعني جعل الكلام منسجما سجعا مع الكلام السابق، مع الكلام السابق. ثم قال رحمه الله والعول أن يزاد في السهام فينقص النصيب عن تمامه. يعني ذكرنا العول زيادة في أصل المسألة، نقص في السهام، فالزوج والأختان من ست وقد عالت لسبعة، وقس باقي العدد، قس على هذا ما بقي. وهذه المسألة التي ذكرها الزوج والأختان الشقيقتان أو لأب، هذه تسمى باليتيمتين وبالنصفيتين. نعم، نكون بهذا قد انتهينا من باب الحساب الذي ذكره رحمه الله تعالى ها هنا، وهو باب مهم لمعرفة قسمة التركات، لمعرفة قسمة التركات، لأن الفرائض قائمة على الفقه وعلى وقائمة أيضا على الحساب. لكن هنا نريد أن نأخذ الآن مختصر اللي فيه تقسيم الفرائض باعتبار كل وارث على حدة. يعني نحن أخذنا من قبل أصحاب النصف وهم خمسة، وأخذنا أصحاب الربع وهم اثنان صنفان وهكذا، وأخذنا الشروط كل وارث. الآن سنأخذ كل وارث والشرط وشروط ميراثه في مكان واحد. فالزوج يرث النصف أو الربع، الزوج يرث النصف أو الربع، فيرث النصف بشرط ألا يكون للزوجة فرع وارث، والفرع الوارث الأولاد وأولاد الأبناء وإن نزلوا، ويرث الربع بشرط أن يكون للزوجة فرع وارث. أما الزوجة فترث الربع أو الثمن، فترث الربع بشرط ألا يكون للزوج فرع وارث، وترث الثمن بشرط أن يكون للزوج فرع وارث، والزوجتان فأكثر كالزوجة الواحدة فلا يزيد الفرض بزيادتهن، يعني يوزع الثمن أو الربع عليهن بالتساوي. الزوجات ماذا لو لهم الربع؟ لهم الربع هم كلهم فيه ولا كل واحدة تأخذ ربع؟ لا، كلهم بأخذ الربع، يوزع عليهم، ولو كان لهن الثمن يوزع عليهم بالتساوي. أما الأم فلها إما الثلث أو السدس أو ثلث الباقي، هذه أحوال الأم الثلاثة. الزوج له النص أو الربع فقط، الزوجة لها الربع أو الثمن، الأم لها الثلث أو السدس أو ثلث الباقي. فترث الثلث بشرط ألا يكون للميت فرع وارث ولا عدد من الإخوة أو الأخوات، وألا تكون المسألة إحدى العمريتين. وترث الأم السدس إذا كان للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة أو الأخوات، سواء كان ذكورا أو إناثا، أو ذكورا وإناثا، أو كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، سواء كانوا محجوبين بشخص لا بوصف. وترث الأم ثلث الباقي في العمريتين، وهما زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب. وأما ميراث الأب فالأب يرث بالفرض فقط وهو السدس، وبالتعصيب فقط، وبالفرض والتعصيب معا السدس والباقي. فيرث بالفرض فقط السدس بشرط أن يكون للميت فرع وارث ذكر، ويرث بالتعصيب فقط بشرط ألا يكون للميت فرع وارث لا ذكر ولا أنثى، ويرث بالفرض والتعصيب معا بشرط أن يكون للميت فرع وارث أنثى لا ذكر معها. وأما الجدة الواحدة فترث السدس، فإذا تعددت الجدات فالسدس بينهن بالسوية ولا يزيد الفرض بزيادتهن، ولا ترث الجدة مع وجود الأم، ولا أيضا مع وجود جدة أقرب منها. أما الجد فيرث بالفرض فقط وهو السدس، وبالتعصيب فقط، وبالفرض والتعصيب معا، ويحجب الإخوة جميعا على الراجح. وأخذنا القول الثاني في الجد مع الإخوة لغير أم. فيرث بالفرض فقط بشرط أن يكون للميت فرع وارث ذكر، ويرث بالتعصيب فقط بشرط ألا يكون للميت فرع وارث، ويرث بالفرض والتعصيب معا بشرط أن يكون للميت فرع وارث أنثى لا ذكر معها. ولا يرث جد مع وجود الأب، ولا مع وجود جد أقرب منه، يعني أبو أب الأب لا يرث مع وجود أب الأب. أما البنات فيرثن بالتعصيب فقط وبالفرض فقط، فيرثن بالتعصيب بشرط أن يكون للميت ابن فللذكر مثل حظ الأنثيين، ويرثن بالفرض بشرط ألا يكون للميت ابن، للواحدة النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان. أما بنات الابن فيرثن بالتعصيب وبالفرض، فيرثن بالتعصيب بشرط أن يكون للميت ابن بدرجتهن للذكر مثل حظ الأنثيين، ويرثن بالفرض بشرط أن يكون للميت ابن بدرجتهن، للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان، إلا أن يوجد أنثى من الفروع أعلى منهن ورثت النصف، فيرثنها هنا السدس تكملة الثلثين، سواء كن واحدة أو أكثر لا يزيد الفرض عن السدس بزيادتهن. ولا ترث بنات الابن مع وجود ذكر وارث من الفروع أعلى منهن مطلقا، ولا مع وجود اثنتين، ولا مع وجود أنثيين وارثتين من الفروع أعلى منهن، إلا أن يكون للميت ابن بدرجتهن أو أنزل منهن، فيرثن معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا سبق معنا. وأما الأخوات من غير أم، يعني الشقيقات أو لأب، فلا يرث أحد من الإخوة أو الأخوات مع وجود ذكر وارث من الفروع أو الأصول، وعلى الراجح مع وجود الجد. إذا وجد إخوة لغير أم مع وجود الجد فإنهم محجوبون. وميراث الشقيقات، الأخوات الشقيقات، بالتعصيب بالغير، وبالتعصيب مع الغير، وبالفرض. فيرثن بالتعصيب بالغير إذا كان للميت أخ شقيق للذكر مثل حظ الأنثيين. نكمل هذا. إذن الشقيقات يرثن بالتعصيب بالغير وبالتعصيب مع الغير وبالفرض. فيرثن بالتعصيب بالغير إذا كان للميت أخ شقيق للذكر مثل حظ الأنثيين، ويرثن بالتعصيب مع الغير إذا كان للميت أنثى من الفروع وارثة بالفرض، فيكن بمنزلة الإخوة الأشقاء، ويرثن بالفرض فيما سوى ذلك للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان. هذا سبق معنا كله، لكن الآن إعادة لجمع الذهن على ما يذكر. أما ميراث الأخوات من الأب، لا ترث الأخوات من الأب مع وجود ذكر وارث من الأشقاء مطلقا، ولا مع وجود اثنتين فأكثر من الشقيقات، إلا أن يكون للميت أخ من أب فيرثن معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، ويرثن مع الشقيقة الواحدة السدس تكملة الثلثين، سواء كن واحدة أم أكثر لا يزيد الفرض عن السدس بزيادتهن. وميراثهن فيما سوى ذلك كميراث الأخوات الشقيقات وقد سبق. وأما ميراث أولاد الأم، يعني الإخوة والأخوات لأم، فلا يرثون مع وجود أحد وارث من الفروع أو ذكر وارث من الأصول، وميراثهم هؤلاء الإخوة لأم والأخوات لأم بالفرض للواحد منهم السدس وللاثنين فأكثر الثلث بالسوية، لا يفضل ذكرهم على أنثاهم. هذا يعني ما يتعلق بمن يرث بالفرض، بالفرض لوحده أو بالفرض مع التعصيب. أما من يرثون بالتعصيب فقط فقد ذكرناهم وفصلناهم فيما سبق، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.